الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فوقفتنا اليوم بإذن الله ستكون مع آية أخرى من سورة النمل من الجزء 20، وهذه الآية هي قوله سبحانه وتعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. هذه الآية عمدة في الدلالة على أنه لا يعلم أحد الغيب إلا الله سبحانه وتعالى من المخلوقات في السماوات أو في الأرض. وحتى ينضبط هذا الكلام لا بد أن يقال إن الغيب ينقسم إلى غيب مطلق وإلى غيب نسبي. فالغيب المطلق هو الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أما الغيب النسبي فقد يعلمه البشر ويعلمه الجن. لماذا؟ لأنه غيب بالنسبة للبعض ومشاهد بالنسبة للبعض الآخر، بمعنى كل ما حدث سابقا في الماضي قد رآه أناس فأصبح غيبا نسبيا، لأن الذين رأوه أصبح بالنسبة لهم مشاهدا. وكذلك ما يحصل في مكان بعيد عن شخص ما هو مشاهد بالنسبة لهؤلاء الذين في هذا المكان البعيد، أما بالنسبة له هو فهو غيب، وهكذا. فإذا أتانا أحد وقد علم شيئا من الغيب النسبي فهذا لا حرج فيه ومن الممكن أن يطلع عليه، ولكن طريقة الاطلاع قد تكون مشروعة وقد لا تكون مشروعة. مثل الشيء المسروق يعرفه أصحاب التنجيم الذين يعملون ما يسمى بالمندل ونحو ذلك، فهم يستعينون بالجن فيعرفون ما حدث، من الذي سرق. هذا غيب نسبي. أما الغيب المطلق فيمكن أن يقال هو الغيب الذي لا يعلمه أحد إطلاقا إلا الله، أو يدخل فيه ما أعلم الله عز وجل به بعض خلقه من الغيب الذي يعتبر أو كان في وقت من الأوقات يعتبر غيبا مطلقا، مثل ما ينزل به الوحي. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهنا لا يعتبر ذلك من علم الغيب، لأن الله أطلع هذا الشخص على ذلك الغيب، فإعلام الله لهذا الشخص أخرجه من الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الأمر ما ينفي أن من يعتقد معرفة الغيب في أحد من المخلوقات فهو مشرك بالله وقد كفر كفرا أكبر. لكن ما المقصود بالغيب هنا؟ هو الغيب المطلق الذي لا يعلمه إلا الله، وليس ما أعلمه الله لبعض خلقه. الله عز وجل يعلم أنبياءه ورسله ويعلم بعض الأولياء والصالحين عن طريق الإلهام أو الرؤى أو التحديث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن في أمتي محدثون فعمر. ومريم عليها السلام أتتها الملائكة وكلمتها، وأم موسى قال الله عز وجل: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فحتى لا نطيل، هناك من الغيب الذي يطلع الله عز وجل عليه بعض خلقه، لكن الممنوع أن يكون الشخص يدعي علم الغيب، يقول أنا أعرف الغيب، يأتي بشيء في المستقبل ويدعي أنه عرفه بذاته مستقلا وليس عن طريق رؤية منامية مثلا، قد تحتمل الصواب وقد تحتمل الخطأ. ونختم بحديث الجارية التي قالت: وفينا نبي يعلم ما في غد. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن رأف بها وعلمها على الرغم من كونها وقعت في شرك أكبر بظنها أن هناك من يعلم الغيب المطلق غير الله سبحانه وتعالى. فلم يزد صلى الله عليه وسلم على أن قال لها: لا يعلم ما في غد إلا الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.